والظن عن الطلع اللي فتح كيت عليكم وضحت فيهم سجلت فيهم ذاك أنواع التعذيب الناس كاين والناس مختلفة في التعذيب خالق اللي يعلق نهارين وخالق اللي يندار الماء الصابون والماء ويغمس فيهم راسه وصاد تحت يا غير إذا ما تفوت فيه شي نهار اثنين يوفى منك وذا ذا قدو أنا لا نقول لكم عنا احنا ذا اللي عدلنا وذا اللي قاومنا به وذا اللي قاوم به ذو المحابيس عنده جذور وعنده وعوين رفدناه من الجبهة الشعبية وهي المعلمة جزاها الله خيرا وتوب ما عدلنا احنا شيء ثاني. هل من إضافات في هذا السؤال فيما يخص التعذيب الجسدي هذا؟ هذا السؤال الحقيقة هو حد قبضه المغاربة والله حد يعرف المغاربة. هذا السؤال أنا نعتبره راهو بديهي. إيه. هذا الشيء مفروغ منه ما يعني ما فيه نقد نجيب بعض الأمثلة. جماعة كانوا فيها واحدين مجاريح نقبضوا مجاريح ومنين يرقدوا للدص يصبحوا لاصقين للدص يصبحوا لاصقين للدص وذاك اللي يحرك من الجماعة يتمني بالأصبع وبشوي من الماء ويمس ذاك الدم اللي ملصق رجل المجروح يبل ذاك الدم اللي يتلومه إلين كان يفتصل مع الدس كان يفتصل مع الدس وهذه خلقت خاصة الاثنين من الجماعة سعيد والغلة والدهوار وبوسحاب السالك فوتوا للي فوتوا من الزمن كامل سابق جون أصحاب الصليب منين جاون أصحاب الصليب عادوا مشوهم مراكش يعالجوا منين وعدوا الملفات عند الصليب الأحمر يعني شي ما يقد يسول عن راهو ما ولا يقد حد والله ما يقد حد يحصي كيف قال يحضي طرشة ودحي وصفات وأكثر اللي قط من الساعة اللي جاوا الجماعة القنيطرة جبرهم البط في إدراب قط عدلوا الجماعة بسبب واحد من جماعة طبعا مقبوض يوم 19 في شهر 4 81 عملية تدويق قالوا دحان مقطوع ذراعه سمعوه يقرأ في الليل يقرأ لها القرآن ومسكين أطرش قام ما يسمعش والله بعد سمعوا ثقيل صبحوا لي ذيك القارورة اللي جي فيها الماء قيموا به وقيموا بتبيصيلات من بلاستيك مطروحين عنده وخلاه عنده كار يرفد ثلاث كيسان بالعبار من هذا الكيسان اللي انتيوا فيه مريك حق بعد معاقبين وسط السجن المرحاد ذا كرم الله وجاه المستمعين منين ينقل عنه ذاك الغطاء للي مرق منه من الحشرات ما هو شي قدي ما هو احنا قاعد ما قطشنا فيه فيران ذكرت من نهار عطران طنبا وفيه هذا اللي ينقل عندي عنه سناصير بالعربي سناصير ايه وانواع من الذنبان وانواع من حشرات تزحف تمشي بالماء ما ذاتي هذا منين يشوف احد يشك حد عنه انه قام عليه فوت 24 ساعه حي يا غير الانسان هذا ما دام معنوياته مرتفعات ومولانا ما فات وفى ايام المآسي راهي ما تخسر عليش راهو الانسان هذا اللي يمتن منه ما اخر يعني قوة الإرادة هذا ما شيء حايد على القياس معناها عن أكثر قلت عن أكثر اللي قد جبرت جماعة من البط الشين يعني الفيخ الشين بس بابيض وبدبابيس ومنين داروا جماعة يدراب بسبب صاحبهم هذا اللي عدلوا عنه يرجع بصيفة والله إحنا مات لنا فوتوا ثلاثة أيام وهم يصحب بديك العساكر لأن السجن العسكري في القنيطرة فيه حامية عسكرية غايدهين قال له العباسي كورونيل يعطي أمر ذيك العساكر وتنطلص على رجلي ويتم إلين شافوا رجلي عنه إرادته قوية واسمح لي شوية حظي نكمل هاي الكلمة وعقب ذاك عاد هو سبب اللي عاد جماعة يتكلموا وعاد يحظيه يبات مقيم ليعطي قري انقلع هم كانوا منين يسمعوا رجال يتكلم لا يعاقب في السجن يا غرب بسبب ذاك الإدراك

ورقيص المدفع وتنهوي للرشاش نهوى الوشقال القذيف رمح أزرائيل وعاد الطم من الزلزال وفي السطوانات تنيويل المكبس دايم فنيوال والترباس بزين ترسيل رياض وطلاص الارسال والسباب لا في السبيل تحي فصلات الزوال والظرف للعدو ثقيل ورسلوا مصاج اتصال للزاكي دور وحد يشيل وفطن مفات الليل شال للمحبس ظلت سركيل وظلت رودين رفال وتمم تحرير في الليل ومن قوات الاحتلال صقلناه صقيل التبصيل اللي كيف غسل وغسل وصقير وظهر متن ذليل العدو وظهر عنه ذال وظهر شي ثاني محتميل ظهور وكان في الاحتمال نوع وفات ظهر قبل صقيل المحبس سوّن زاد الحال الصخوان صاحب الكليل الضباط وقام بتسوال البعض الضباط وتذليل البعض الضباط وتحوال البعض الضباط وتنكيل البعض الضباط وتكبال البعض وحدين بالكتيل عليهم حكم التربينال وظهر عن الأمير العميل جلالة صاحب الانحلال كل نهار يطري تشكيل ويطري في التشكيل أشكال وفي ذلي طار بذيك الحيل للشمس يغطي بغربال ويقول الدير بلا مثيل والشوك وقوات التدخال والسرية داب بديل الرجيمة وفي ذا التشكال الكوماندو متحمي المسؤوليات قبال ثقال ويقول انه متلفتيل ويظن انه ثلث الأحبال ويفز عليه المناضيل الجيش الصحراوي من شال بغفزة زينة تروجيل يسلخ كلامه من الأفعال ويرجع صوف الصلغزيل الفاتغ زل أمير الضال أمير كراطين الوسكيل وجلالة الشماين قال اصبح له فغزيل ومشكيل شكله حتى وش طنبال المليك وراه الويل اللي ما ينساه ومازال يدور يسقيه تحنظيل الكفاح وطعمة نضال الجيش الشعبي ديما فيه تطبيق القال الشعب أفعال. شكرا يا حبيبي، عرفنا أن هذا هو إنتاجك أنت في الزنزانة وتونس به مجموعتك وتنشطهم به وكذا. إذن الوقت يداهمنا بالفعل. السؤال الماضي اللي يتعلق بأنواع التأديب طبعا فيه في في في محطات مرت بجماعة إلى على خارج الوقت قد لا تذكر تذكرهم بسبب خلاص مثلا يحظيه قال عن جاب خلاصة والله شيء عن تعذيب اللي خلق في الإضرابات اللي عدلوا جماعة خالق تعذيب ثاني لا نفس 85 المغرب وقع اتفاق وحدة مع ليبيا وجابوا صناديق لاقتراع هذو اللي وطرحوهم قدام الزنازن وفتحوا عن الرجلي فقط ما هو وقت الافتتاح قالوا بكلامهم هما خرجوا قال هذا شنو؟ قالوا هذا الاستفتاء، الاستفتاء على الصحراء، واسم الصحراء الوحدة بين بين بين بين المملكة مع الجماهيرية مع الجماهيرية. قالوا المجتمع بصوت واحد قالوا إحنا ما أنا ليبيين ولا أنا مغاربة ذاك شأنك أنتم مو ليبيين. تكلم الكورونيل ذاك وأعطى أمر ثاني للعسكر المدعو الكورونيل مدعو العباس. هذو ما طابوا بكلامهم هم بلهجتهم هم باقي ما طابوا إذن سدوا بقى الفيخ ماني راد عليك وخارج من الرجل اللي يقبضوه رجل ضعاف يقبضوا العسكر ويزرقوا مباشرة وسط الزنزانة وخلقت هذه الصورة. هذا هو لا مجرد شوي جنوبي سول قال فيكم حد كان عسكر في إسبانيا أصل حق ومن يتفرقوا صوفه في ذاك الزمن في إسبانيا في الصحراء إيش تقولوا؟ نقولوا اللي يقولوا نصارى عاش إسبانيا والله عاش فرانكو لأن فرانكو معروف ديكتاتور اللي مزيان قال من الصباح إن شاء الله وغادي توقفوا مع الجماعة اللي طلعوا الراية وتقولوا ذاك شو اللي يقولوا؟ شو يقولوا جماعة؟ يقولوا عاش الملك. قالوا له جماعة أنت العباسي كورونيل يعني ضابط سامي ولا أناك جاهل وما زلت تجهل الأسباب جابتنا احنا هون. قال لهم لا أنا عارف واحدين لعبوها بكم ما هي هي احنا جينا هون من أجل يموت الملك ما هم من أجل نقول له عاش الملك لا اسمع هذه الكلمة مملي هذه مملي لقطة ثانية من هذه من المسائل النادرة اللي تعدلتوها انتم حق بعض يعني خلقت وراه ما هو شيء راه عالم ولا أنا اللي قد حد يفوت فيه الشهرة هو هو يعني يجيب لا الدلائل المولي بالاسم والتاريخ وذاك يعني خير من النوادي الثانيه اللي خالق مثلا قط انطرش قاع ضابط كبير ذاك هو عمار عمار ايه السيد عمر والله شعدل اه عمر عمر عمر نلجع ليه كاع ما قطع لي حق والله حق ما اللي اذكر النادي الذي استفادوا منها وحدين طبعا انه طرش واحد طرش وذا قاع من منين عاد هو ما قد يحملهم ولا قد هما زلقوا فيهم اللي لانه هو مقبوض نهار نهار نهار قبيض العبيدي عبد السلام مقبوض عنده مكتب العبيدي عنده وثائقه عنده رافد وثائق العبيدي مقبوضين عنده جهدهم مالي ما هو حقبة. ايوا منين فات عاد يقوم عليه الحمان وحمان عمار ما هو كيف الحمان قاعد به الزين الا به الزين منين فات جانا صاحب المخابرات المغربي جايب لوائح اللوائح اللي متفقده الجبهه من الصحراء كاملين عسكريين ومدنيين حاج اللي عن خالق قاضي قانوني من جنسيه اوناني عينوا مجلس الامن ومشاو وبعثوه للمغاربة عند الناس اللي طالب بها الجبهة اللي منها حي لازم يظهر واللي منها ميت تجي وثيقة يعترف بها عند منادم توفى في السجن الفلاني بتوقيع الطبيب الفلاني بحضور مدير السجن الفلاني وحلوهم لما ضبط الناس ما هو يتنكروا قاعد وجودهم بهم اللي عدلوا المجازر اللي عدلوا اللي اخبارها قال هي بدأت تظهر يعرض الناس ورد موحية ويسرقوها من طيائر هذا وكان ينقال عن هذا ما يقد الصح ولا وخالق اللي يلعبوا لي مضح هذا كان والدليل لها فترة الوعاء فهم قال المهم منين جاب صاحب المخابرات اللوائح اللي محقن سيدي محمد هذا ود مولاي الزين اللي حاول بعد عنه توقلين قبض افهم بعد اللوائح منين قاس وعادي يلف رجل يقول لهم راهم الناس اللي يسولوك مع الرجل اللي مفقد شعد له سمع هذا ملي شاطر قالوا لهم كل واحد منا خايف انه يسبق العقل احنا لا بشر وضعاف قاش مجرد مجموعه من المقاتلين وثوهم ذاك اللي خايف انه يسبق العقل ارسلنا له واحد هذا راهو جماعه مجمع راهو الله ينقال الله ينقال كذا وكذا لا يعطي حد معلومات أكثر من ذا فلان قبطوه حي والله فلان قبطوه حي وتالي جيب الأخبار جاء عمار وقعد قدام صاحب المخابرات قال له حان نقول له أنت خالق دولة في شمال القرب أفريقيا ينقالها جمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية معترف بها قال له الضابط هذا صاحب المخابرات قال له بركة من لبسلات عمار قام عمار يضحك ورد ستراب قدمه قال له أخي أنت وذنيك مسخات لذي الدرجة سرطك ينهم ينغسلوا اليوم ينصقلوا اليوم ينصقلوا إلينا نصقل هل يقول الضابط عمر عمر هو اللي يقول هذا الضابط هذي من وادر شو أراه مش ما يوفر أراه عالم الله بعلمه اللي قد حد يفوت الشهر هو الدائن طرف ذي عمر سرطك إلى عاد خالق زرون زي النجرون حقيقة الوقت يداهمنا بالفعل وهذا ياسر والحقيقة دريك نحن أنتم ذكرتوا أنواع التعذيب وأنواع مضايقات وأنواع كذا ملخص لا ملخص مع عن أنواع التعذيب ملخص عن أنواع التعذيب ملخص أنتم مريتوا بياسر من مراحل التعذيب بشتى أنواعه والله دريك جاية مرحلة ثانية مرحلة الإغراءات أنتم أقرر عنكم ليتكيسوا المناطق المحتلة ولا آخره شنو أنواع الإغراءات كانوا بتصدروا بيكم مشاو بيكم مشاو أماكن فخمة تشوفوها يا كان وشنو هو اللي مخطين توما بيناتكم عدلتوا تخطيط معين والله شنو أعمال قاموا بها لصالح القضية الوطنية المجموعة عندها وثيقة معدلة وثيقة فيها 12 بند وطارحة كل احتمالات أي احتمال جاي ما تروح له باش له يواجه مثلا إذا جاءت منظمة إنسانية إيش يقولوا لها الجماعة واحد اثنين إلى مشاو بين شور المناطق إيش له يتعدل الجماعة متواصل الجماعة عنها وما يدخل ما يجلس حد دارها له لا يتبقى في الشارع فهم ولا يضم لهم الشارع كامل يعني مجموعة جايين الشعب الصحراوي كامل حق ما هو لحد أنا إيش باش له نواجهوا شخصياتنا في الصحراء إلى جاوا يواجهوهم علينا هذا كامل احتمالات كاملة مطروحة كاملة مطروحة وفعلا عنهم قبضوها واستفادوا منها لهم الشلوحة، لأنهم عرفوا عن الجماعة ما فيها ضوء. منين يقيموا بواحد شورة طب لا المدة الأخيرة اللي عادوا حاسين عن جايت منظمة الصليب الأحمر الدولي، يقولوا له تشلق قبضة من الأمراض وشلق قبضة من المسارية، لا خاصك تقول عاش الملك وتقيم. عالم مولانا بعلمه يذا اللي جاو عليه من ذا الجانب يمني نحسبوك من غير الله غالب. خالق أربعة أيام من الجماعة مشاو بوها قيموا بها يوم 25/8/91، وهم اللي زقناها في الرباط ذيك المؤسسات الحكومية كاملة، وختموا الزيارة بوقفوهم على داريح محمد الخامس في الرباط، وجابوهم لقدير ولا خالق نوع من الفحوصات ما عدلوه لهم، وجاوهم بمحاولتين ثنتين. واحدة قالوا لهم، جابوا لهم أصحاب التلفزة، وقام صاحب مدير الإذاعة وقال عنده ورقة، قال استجابة للنداء السامي للمهضوم عاد إلى أرض الوطن المجموعة التالية اسمهم يتعلق الأمر بفلان وفلان وفلان وفلان. قاموا خط الميكرو للجماعة، كل واحد من الجماعة يعرف بنفسه التاريخ اللي نحكم فيه والناحية اللي كان فيها، ويخط صاحبه الكلام اللي خلق منه ولا هذا. المحاولة الثانية جاءوا قالوا جاء صاحب المخابرات وقال أنا جيتكم بخبر مصر لا يستقبلكم سيدنا هو إدريس البصري. قلنا له إحنا محابس ولا عندنا رغبة قاع في ما نمثلوا شيء، محابس ما نمثلوا نفوسنا. وش قال قاع شيء ثاني؟ ما عندنا رغبة نجبروا الملك ولا إدريس البصري. قال أنا عندي أمر. قلنا له طبق أمرك يا غير الخالق راه ولا قلنا له. هذا من أبرز المحاولات اللي عدوا ذيك المجموعة، ما بصفة جماعية يستغلوا لا رقاش مريض، رقاش شافوه ضعف قباله، منين يوقف معه واحد من ذوك أصحاب لمن يقول له أنت خصك قاعد توفى من ذي اللي واحد فيه، لا أقول عاش الملك وقيم يا غير جماعة العيد من الله ربما يعود عنده. لا منين مشاو ذيك المجموعة، المجموعة الباقية عادوا يجوها كل نهار ويقولوا لها كل قوم تابوا وراهم انطلطوا وراهم كذا وراهم مرقتهم التلفزة يجي هما ماتر عارفين عنا احنا ما شاد علينا كلام الضباط عادوا مشوا لك حد من دون من العسل شفت البارح كذا من دون وعنوا يتريى عليك من الريبة. أما هذيك الإغراءات وتنطلطوا هذه مرافقة ذي الحبس الشين والله عطولوا من 83 احنا يجونا بها يا غير هما دايرين ما كانوا دايرين بها طليصة ولا دايرينك تطمع باش تخوف هذا هو اللي فت قلت في الحلقة الماضية. النقطة الثانية كيف قال حبيب عن في الوثيقة، في الوثيقة محدة الناس اللي محدين فيها كل شيء، والسبب اللي وساهم يمشوا بين شغل المناطق سببين، واحدة قالوا هما نفسانيا عنا احنا ذي الطليصه اللي نمنوا بها ما هي جاده علينا كانها جده. السبب الثاني كان عائلتك تعود تاثر فيك، عائلتك هك في المناطق تجيك تاثر بي. منين جينا المناطق العائلات كلها تذرع اخوها عندها بي 75 والله ولها وتقول له فذنوا لا يمرطوك المغاربه، العائلات تطمننا احنا يكبوا النار كلها تاثر ولدها تشوف الكهلات اللي يجي الولد يا وليدي لا يمرطوك المغاربه ولا نشوفك ولا نجيك عاد باليوم. هذه حقيقة الشعب منين جينا أغلق التورسان ما خلانا نلحقوا القاعة اللي البلاصة الاستقبال، وكل واحد منا رفدوه على ظهورهم وعلى رصهم إلى القاعة الكران وقفوهم وقلعونا منهم. إذن هذه من النتائج احنا قاع هم ذا اللي له يبرد رحنا. هذه حقيقة زيد معنوياتكم وزيد احنا قاع معنوياتنا غير. هذه حقيقة عنا احنا الشعب اللي جان ماشيين هم عنه يعبينا جانا كلها فوذنا. عند منين جينا انا حاجة اللي عند منين جينا احنا مجموعة معانا تراوي صقرونا مع الشعب منين راهم رفضونا وطرحونا الشعب ذي الصورة للملك كبيرة ورانا فطن لها حد. أنا بعد ما هو اللي فطنت لها حق والله ماني أنا اللي فطنت، قال إن وراكم صورة الملك مرينا عنها قلنا لهم ما نصوروا قدامها، وقام الشعب حتى بعض العلاج زغرت ما هو بغرضها، قلنا لهم ما نصوروا مقابل إذا صورنا دارك صورنا ما عند ظهورنا صورة الملك انطرسوا أصغاريت من بعض العلاج تخلق إذا التفاعل اللي هو اللي غريب منه نعم اللي تشك عنه أهله حصل كفاية من اللي تقولوا ذلك كلمة قصيرة فقط اللي تقولون باعتبار عندكم تجربة كبيرة وفي ميدانية في هذه الأحباس وكذا، خال ياسر من المواطنين ذيك محبوس وفي زنازين العدو وكذا، انظركم تقولوا كلمة قصيرة توجيهية لمومة بأنكم توما سبقتم في التجربة، كلمة توجهها لمومة ولا توجهها مولي يرذوك اللي ممكن ينقبضوا في المستقبل، يعني ما دام الغزو موجود وما دام مظاهرات خالقة وما دام كذا كان رفض خالق لا بتعود استمرار، لا بتعود من هناك استمرار في في في في الاعتقالات. كلمة موجزة تقولوها لنا، تقولوها لهذه الأخوة. حاجة اللي عن بالنسبة للمواطنين اللي في الأحباس واللي ممكن ينحبسوا مازالوا، عن المراحل تختلف. المراحل اللي مرت بها المجموعة هذه، النظام المغربي عنده قابض خطة لها الصحراء ولا خط تباد. رأيك منين ظهرت منظمات حقوق الإنسان وفرط عليه ياسر ما كان يتصوروا ظهر لي قاعدنا تبارك الله يا مولانا، احنا ما نحتاج نقول شيء لشعبنا هذا اللي الحق ذل ملاحق اللي عن خالق مسائل والله مسائل. أولا عن يسوى اللي محبوس ويسوى اللي ممكن عنه ينحبس، ما خالق شيء كيف حد يتم توحد بيناته في السجن ويعني توحيد كعضو واحد، رغم ما خالق شيء هذا في السجن وخارج السجن. تجربتنا احنا في السجن كيف فات قلت والله لا مختلفه مع ظرف، لا مختلف مع هذا الظرف، لان الحمد لله درك عاد الشعب يقول اللي بغى عاد يراسل وعاد يتكلم وعاد يراه، كان شيء مستحيل. جماعه والله الا عدلت معجزات في السجن اللي تقد ما تنترك قد حد لا يستفاد منها. نعم فعلا هذا شيء طبيعي. يحظيه انا بعد يحظيه عنده انا بعد عنده ما يقول نختار اهل السجون هم اللي يوجهون احنا، عارف انا عن السجين الصحراوي هو اللي لا يوجهنا، واللي لا نقول كلمه واحده لا للانتفاضه ولا للسجون، نقول لهم انا نعرف عن الانتفاضه، عن الجيش التحرير الشعبي في ظهر معاركه كان يخزن ركاره وطاقاته في المناطق، لان ذيك الساعه كانوا اهل المناطق منين يسمعوا عمليه كل واحد يقول مصاب يشارك فيها، يا ربي لا وفات هذه النزاع ما هم منين يشارك فيه، حتى هم اليوم ردوا نحن الجميل عادوا يخزنوا طاقاتهم عادوا شارجوا باترياتهم لانهم منين حبسوا، احنا كل واحد منا متمني يعود معهم محبوس، منين يبنوا خيامهم كل واحد من المذيع فينا والله المذيع منين يشوف المراسله من قدام خيمه الصحراويه الرمز في قدام المحكمة العسكرية في الرباط يشوف المذيع فينا احنا طبعا يبقى يقول يا ربي مصابي باطل عت هذه ويسوى يكتروني، معناها عنهم هم اللي عبوا هذا اللي عدلوا ذلك يصرشوا به باتريات، كيف كنا نصرشوا باترياتهم ولا نحتاج نوجههم وهذا ماني لا نوجه. مشكور. مقاتلين الأشاوس، مستمعين الأفاضل، في الأرض المحتلة وفي مخيمات العزة والكرامة وفي كل مناطق الشتات الصحراوي، إن ملحمة الصمود والإباء التي صنعها أبطالنا داخل سجون العدو إن كانت دلالة على قوة شكيمة المقاتل الصحراوي وصلابة إرادته التي أبان عنها من خلال انتصاراته العسكرية وملاحمه البطولية، كما أبان عنها أمام رهبة سجون وأغبية نظام الاستبداد والترهيب المغربي، فإنها من جهة أخرى تفصح عن التاريخ القمعي الأسود لنظام الاحتلال الذي اعتقل وغيب الآلاف من المدنيين الصحراويين من الرجال والنساء من الكهول والشباب والأطفال، والذي حول وطننا المحتل إلى سجن كبير فيه تقمع الجماهير السالمة المسالمة العزلاء وتنهك أعراضها، فيه تجرجر الحرائر الصحراويات ويضرب الشيوخ الموقرون بالهروات ويعذب الأطفال الصغار. إن سجون ومعتقلات نظام الاحتلال وممارسته الاستبدادية الرهيبة لهي دليل على غياب النظام المخزني المغربي وعدم قدرته على الاستفادة من دروس التاريخ، حيث تتحول سجون الاحتلال إلى مدارس لتخريج المواطنين